الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. تقدم شرح هذا الباب، ووصلنا عند قول الشارح رحمه الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد، قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم، والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم اعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. الله سبحانه وتعالى يوم أحد نصر رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر طائفة من الصحابة يقال لهم الرماة أن يحرسوا المسلمين من ورائهم من جهة أحد، وأمرهم أن لا يتركوا موقفهم سواء حصل النصر أو غيره. فنصر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وانهزم المشركون. هؤلاء الرماة قالوا: الغنيمة الغنيمة. ذكرهم أميرهم عبد الله بن جبر رضي الله عنه فلم يطيعوه، لم يبق معه إلا عدد قليل، فصاح الشيطان في المشركين فجاءوا من تلك الجهة، وحصل ما حصل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فبين الله تعالى أن تلك الهزيمة بسبب المعصية، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فالمصائب بسبب الذنوب، فعلينا أن نعتبر ونحذر المعاصي والذنوب. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. ولله حكمة، اتخذ شهداء أكرمهم بالشهادة 70 من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، أكرمهم الله بالشهادة. وتبين نفاق المنافقين، فالله حكيم سبحانه وتعالى قدر ذلك لحكمة، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا بد من الصبر والرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أمره سيضمحل أي سيهلك، وأنه أن الله يسلمه أي يسلم الرسول للعدو للقتل، نعوذ بالله. هكذا ظن المنافقون، وهذا الظن كفر لأنه تكذيب بوعد الله. الله وعد رسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر، ووعده أن يظهر دينه، فهؤلاء المنافقون ظنوا خلاف ذلك، فهذا كفر والعياذ بالله. فسر ظنهم أنهم ظنوا أن الله لا ينصر رسوله، وهذا كفر، وظنوا أن الدين سيهلك وأن الرسول يقتل، نعوذ بالله. هكذا ظنوا، فهذه الظنون كفر لأنها تكذيب بوعد الله سبحانه وتعالى. وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره ولا حكمة له فيه، وهذا أيضا ظن باطل. الله سبحانه وتعالى علم كل شيء في الأزل وكتب كل شيء في الأزل، فالله تعالى قدر كل شيء وله الحكمة فيما قدر، فهؤلاء كذبوا ذلك وظنوا أنه ليس بقدر وأنه لا حكمة له، وهذا الظن أيضا كفر لأنه خلاف ما أخبر الله تعالى به. ففسر بإنكار الحكمة أنهم قالوا الله لا حكمة له في ذلك، وهذا كفر، فالله تبارك وتعالى حكيم، لم يخلق شيء إلا لحكمة، ولم يأمر بشيء إلا لحكمة، ولم ينهى عن شيء إلا لحكمة، فهو الحكيم العليم تبارك وتعالى. والله تعالى فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ففسر ظنهم بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله، هكذا ظنوا، وكل هذه الظنون كفر. إنكار الحكمة كفر، وإنكار القدر كفر، وإنكار أن ينصر الله رسوله كفر، فإن الله وعده بالنصر وهو لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، في الآية التي في سورة الفتح، حيث يقول عز وجل: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، نعوذ بالله. فعلى المسلم أن يتقي الله ولا يظن بالله ظن السوء، ويعلم أن لله حكمة وأنه فعال لما يريد وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وله الحكمة البالغة تبارك وتعالى. وإنما كان هذا هو ظن السوء وظن الجاهلية، وهو المنسوب إلى أهل الجهل، وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء. هذه الظنون لا تليق بأسماء الله، فإن من أسمائه الحكيم والقدير، فهذه الظنون تنافي أسماء الله الحسنى تبارك وتعالى، وأنه منزه عن جميع النقائص والعيوب تبارك وتعالى، فهذه الظنون تنافي ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية. هذه الظنون لا تليق بحكمة الله، وأنه محمود على كل ما يفعل، وأنه متفرد بالربوبية والإلهية، لا رب سواه ولا معبود بحق غيره، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه. هذه الظنون تخالف وعده الصادق، فالله وعد بنصر رسوله صلى الله عليه وسلم وإظهار دينه وهو لا يخلف الميعاد، فهذه الظنون تنافي وعد الله عز وجل، وذلك ظن الذين كفروا. وبكلمته التي سبقت لرسله عليهم الصلاة والسلام أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون، فظن هؤلاء ينافي هذا الذي أخبر الله به أنه ينصر رسوله ولا يخذلهم وينصر جنده وأنهم الغالبون، فهذه الظنون تنافي ما أخبر الله به، وهذه الظنون باطلة. فمن ظن به أنه لا ينصر رسله عليهم الصلاة والسلام ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم، من ظن هذه الظنون فقد ظن ظنا باطلا وكفر بما أخبر الله عز وجل، وأنه لا ينصر دينه وكتابه الذي يظن هذا الظن فقد كذب الله عز وجل، وأنه يديل الشرك على التوحيد أي يظهر المشركين على الموحدين، وهذا ظن باطل، الله وعد بأن يظهر دينه سبحانه، وأنه يديل أي يظهر الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة، فمن ظن هذا الظن فقد كذب الله وكفر والعياذ بالله. يضمحل معها التوحيد والحق أي يهلك التوحيد والحق اضمحلالا هلاكا لا يقوم بعده أبدا، فمن ظن هذا الظن فقد كذب الله وكفر والعياذ بالله. فالمنافقون ظنوا هذه الظنون الباطلة، وهذا الظن كفر ونفاق وباطل والعياذ بالله. والله تعالى يبتلي رسله ويبتلي عباده المؤمنين ويختبرهم، وهو سبحانه له الحكمة البالغة في ذلك جل وعلا. فقد ظن بالله ظن السوء، من ظن هذه الظنون فقد ظن بالله ظن السوء، ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته، يعني ظن هذه الظنون وهي تنافي عظمة الله وتنافي كماله وجلاله وحكمته سبحانه وتعالى. فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، يعني تأبى أن يخذل رسله وأن يظهر أعداءه، هذا بعيد، فالله عز وجل سينصر رسله ويعلي كلمته، وإنما يختبر رسله ويختبر المؤمنين، وله الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى. فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، أي تأبى أن يخذل رسوله وأن يضمحل دينه، حكمة الله تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به، أي الذين يجعلون له معادلين ومساوين، تعالى الله، فإنه لا شريك له ولا مثيل له سبحانه وتعالى. فمن ظن به ذلك، من ظن هذه الظنون الباطلة، فما عرفه، ما عرف عظمة الله وجلاله، ولا عرف أسماءه، ولا عرف صفاته وكماله سبحانه وتعالى. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره، من أنكر القدر فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته، فالله عز وجل علم كل شيء وقدر كل شيء، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، من أنكر ذلك فقد كفر وظن ظن السوء، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمته، وغاية مطلوبه هي أحب إليه من فواتها. من ظن ذلك فقد أساء الظن بالله. فالله تعالى له الحكمة فيما قدر، وليست مشيئة مجردة عن حكمة، بل مشيئة لحكمة، وأن تلك الأسباب المكروهة وهي هزيمة المسلمين المكروهة له المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة، فالله قدرها وإن كان يكرهها قدرها لحكمة، ليتخذ من عباده شهداء وليظهر النفاق وأهله. لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها، أي لأنها تؤدي إلى ما يحب، وهي اتخاذ الشهداء وإكرامهم بالشهادة وإظهار نفاق المنافقين. لإفضائها أي لأنها تؤدي إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له. فما قدرها سدى، أي ما قدرها عبثا، ولا شاءها عبثا، ولا خلقها باطلا، بل لحكمة قدرها سبحانه وتعالى. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. المقصود لا يجوز للمسلم أن يظن بالله ظن السوء، بل يؤمن بحكمة الله وقدره، وأنه فعال لما يريد، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأن له حكمة في كل ذلك سبحانه وتعالى. فلا بد من الرضا والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، والإيمان بأن له حكمة في ذلك سبحانه وتعالى. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. يظن بالله ظن السوء، يظن أن الله ما أعطاه ما يستحق، أنه يستحق النعم ويستحق الغنى، والله ما أعطاه، يسيء الظن بالله. وهذا لا يجوز، بل يجب أن نؤمن أن لله حكمة فيما قدر سبحانه وتعالى. فلا تظن بالله ظن السوء، بل ارضى بما قدر الله واصبر واعلم أن لله حكمة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا يسلم من ذلك، لا يسلم من سوء الظن إلا من عرف الله جل جلاله، وعرف أسماءه وصفاته، وعرف موجب حكمته وحمده، أنه حكيم وأنه محمود على ما قدر وشرع سبحانه وتعالى. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. لا تقنط من رحمة الله، إذا أصابتك شدة اصبر وانتظر الفرج من الله تعالى، لا تقنط من رحمة الله. ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. الذي يظن أن الله يعذب المؤمنين كما يعذب الكافرين فقد أساء الظن بالله. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى، يعني بلا وحي وبلا تعليم، ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي، لا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه، بل يتركهم هملا كالأنعام، من ظن هذا الظن فقد ظن به ظن السوء. فالله تبارك وتعالى أرحم الراحمين، أنزل الكتب وبعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبين لنا طريق السعادة وأمرنا أن نسلكه، وسهل ذلك وبين طريق الشقاء وحذر عنه، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى.

على أهل الكلام المعتزلة والأشاعرة الذين نفوا أسماء الله وصفات الله، وزعموا أن إثبات الصفات تشبيه، وحرفوا كلام الله وأولوا صفات الله، فضلوا وأضلوا. أهل الكلام يزعمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد إثبات الصفات، ولكن أراد معنى آخر ولم يبين ذلك، وهذا كذب منهم، فإنهم نفوا أسماء الله وصفات الله وضلوا وأضلوا والعياذ بالله. هذا رد على المعتزلة والأشاعرة الذين نفوا أسماء الله وصفاته، وزعموا أن الرسول لم يبين الحق، ولكن تركهم يؤولون بآرائهم الباطلة ويكذبون على الله والعياذ بالله. فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو، أي هذا المعطل وسلفه، فقد ظن بقدرته العجز. إذا زعم أن الله غير قادر على التعبير الحق فقد وصف الله بالعجز، وهذا كفر والعياذ بالله. وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل مال عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم، بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد، فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء. الذي يظن أن الله تعالى لم يبين الحق في أسمائه وصفاته وترك الناس يخوضون بآرائهم، فهذا قد ظن بالله ظن السوء. فيجب الإيمان بأسماء الله وصفاته على ما يليق به، بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل. ومن ظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله كما يزعم المعتزلة والأشاعرة، وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم يعني التي فيها تأويل، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال. وظاهر كلام المتهوكين، التهوك هو الوقوع في الباطل عنادا والعياذ بالله، وظاهر كلام المتهوكين والحيارة هو الهدى والحق، فهذا أسوأ الظن بالله. هؤلاء المعتزلة والأشاعرة والجهمية الذين يظنون تأويل أسماء الله وصفاته وأن إثباتها تشبيه، هؤلاء ظنوا بالله ظن السوء والعياذ بالله. فالإيمان بأسماء الله وصفاته لا بد منه على ما يليق بالله، بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف، بل نؤمن بأن لله أسماء وصفات على ما يليق به. فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية. ومن ظن به أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن بالله ظن السوء. وهذا رد على القدرية الذين ينفون القدر، يزعمون أن العبد يخلق فعله وأن الله لا يعلم بذلك إلا بعدما يفعل العبد، وهذا ظن السوء. فالله تبارك وتعالى علم جميع الأشياء وقدر كل شيء، وهو العليم الخبير وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل، ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا، فقد ظن به ظن السوء. فأسماء الله وصفات الله أزلية أبدية، والصفات الفعلية نوعها قديم وآحادها يتجدد بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يظنون أنه تعالى لم يكن قادرا ثم صار قادرا